أشكل عليه ذلك ليس له إلا من هو العلم العليم. فالحجة حجة على من لم يعلم ثم العلم وحضر حجة على من لم يحفظ ولم يعلم. كل له حجته وكل له دليل. فأن أعتقد فكرته هذا كتابه منذ السنوات أعتقد أنها قارة كما قال الله وأنها لا تدور ولا تضطرب ولا تتحرك بل هي ثابتة. فذكرت أهل العلم في ذلك. ومن زعم خلاف ذلك فإن كان متيقنا فلا بين عليه فله ما أعتقد ولا يلزمنا أن نوافقه ومقلده ولا يلزمه أن يقلدنا ومن قال بقلده.